إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبابنا الكرام، في الجمعة الماضية كنا ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال آمين وهو يرقى درج المنبر، ولم يرى الناس داعين فتعجبوا من ذلك. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال آمين، ثم صعد الدرجة وقال آمين، ثم صعد الدرجة الثالثة وقال آمين. فقال له الصحابة: يا رسول الله، قلت آمين ولا أحد يدعو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني وقال لي: خاب وخسر، خاب وخسر، خاب وخسر. قلت: من؟ قال: من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. قل آمين. فقلت آمين. فالحديث في وجوب بر الوالدين وفي تحريم العقوق، وأن الذي أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يصنع معه من البر ما يوجب له دخول الجنة فلقد دعا عليه جبريل بالهلاك والخسارة، وأمن على الدعاء محمد صلى الله عليهما وسلم. والثاني الذي قال عليه النبي آمين، قال له جبريل: خاب وخسر، خاب وخسر. قلت: من؟ قال: من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وأصحابه أجمعين. فصاحب هلاك وصاحب خسارة من ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. قال له: قل آمين. فقلت آمين. والثالثة قال: خاب وخسر. قلت: من؟ قال: من أدرك رمضان فلم يغفر له. قل آمين. فقلت آمين. هذه الثالثة هي التي ذكرناها في الخطبة الماضية، لأن في رمضان وكاد الشهر ينتهي، ما هي إلا أيام، نحن في اليوم 18 منه، فإن كنا كذلك فلقد خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له. والذي دعا عليه بالهلاك والخسارة هو جبريل، والذي أمن على الدعاء هو محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرنا في المرة الماضية، كان الكلام بصوت عال مع انفعال زائد، أن هذا الوقت موسم لكل الناس، وهذا الوقت ما كان موسما إلا بنا نحن أهل الطاعة. يا أهل الطاعة، ما هذا الوقت موسم لكل الناس بسببكم أنتم، بطاعتكم أنتم. ما الفارق بين هذا الشهر وبين ما قبله وبين ما بعده؟ هو أن نتعبد لله بتلك العبادة العظيمة، والله رب العالمين يوسع فيه على معظم الناس أو على كل الناس، واضح؟ فهذا الموسم سببه نحن أهل الطاعة، فكيف بغيرنا يغتنمونه؟ ثم في انتهاء الموسم كل واحد منهم يحاسب نفسه: أنا في الموسم عملت إيه؟ يحاسب نفسه على لهوه، على لعبه، على مباحه، على تجارته، على بيعه، على شرائه، على مسلسله، على أي شيء. ما هو موسم والكل يعرض فيه، ثم بعد ذلك في انتهاء الموسم يجني أرباح. أنا الموسم معايا كويس أو لا، أنا ماذا صنعت، فأنت أيضا هو موسمك، أنت أنت الشخص الرئيس فيه وهم فروع عليك، أنت الأصيل وهم فرعك، فكيف بالفرع ينجح والأصيل لا؟ يعني راجع نفسك، أنا في هذا الموسم هل أخرج منه بنتائج مربحة أم بخسارة كبيرة؟ وانظر إلى أي إنسان، أنا قلت لكم كنت أمشي في الطريق أعد اللافتات بتاع المسلسلات كذا وكذا وكثير، والله تغلب تعد وتغلط في العدد، وبعد ما تعد يطلع جديد يطلع جديد. طب كل هذا الناس عندها وقت تشوفه؟ أي طبعا، لأن لو لم يكن كذلك ما هذا الموسم بتاعه، تعب نفسه طول السنة عشان يجني أرباح في هذا الموسم. كذلك البائع اللي في الطريق، يا بائع الله يوسع عليه ويأكل حلال، لكن برضه هو عامل حساب الموسم وبيرتب ليه كويس جدا، وقد يستدين على حس الموسم ويقترض على الموسم ويعطي مواعيد مش عارف كذا وكذا، بس بعد الموسم وإن شاء الله ربنا يكرم في الموسم وقال أدي لك كذا وأدي لك كذا، فده برضه عنده موسم. بتوع الله زي اللي هو حيان مش موجود والحمد لله، المباريات الرياضية والدورات الرمضانية وبتكون قمار، الفرقة هذه تدفع فلوس ودول يدفعوا فلوس وبعد كده الكسبان ياخد الكل، فهذا قمار، هذا ميسر، هذا المحرم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذا دليل التحريم. ومع ذلك أيضا في الموسم بيشوف كم فرقة معي وهنعمل إيه وهنشتري إيه وإيه الفلاين وإيه الفلوس، لأن معاه موسم. إذن هذا الموسم ما كان موسما إلا بنا، لماذا؟ لأن جميعا نمتنع عن الأكل والشرب في وقت واحد، فبيع الأكل والشرب ماذا يصنع؟ هيبيع لمين؟ ما هم الزبائن صايمين، يبطل بيع وشراء. طب بعد المغرب انظر للتهافت على الطعام والمحلات والأطعمة والفول والطعمية وكذا، هذا موسمهم أيضا وهم يعدون له العدة. إذن لما لم تعد أنت العدة، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتنم الموسم. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان لأنه الموسم فبيغتنم، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، أدي الغنيمة. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. هذه قلناها في الجمعة الماضية، فاجعلها منك على ذكر أبدا، وانظر في حياتك وفي وقتك، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، معاك الصحة ومعاك الوقت الفاضي، فلما تغبن؟ ما هو الغبن؟ الغبن هو البيع والشراء بأقل من ثمن المثل. ما معنى هذا الكلام؟ أنا أشتري هذا المذياع ثمنه كان 800، لو اشتريته بمئة إلا واحد، بمئة تزيد واحد مش مشكلة، لأني لازلت في الحيز والنطاق. إنما لو أنا المشتري والبياع معايا الفلوس، هذا ثمنه الطبيعي 100، فيضحك علي الدهول بمئتين بألف، أنا مغبون، غبن فاحش يرد من أجله المبيع. أو العكس، هي ثمنها 100 لكن أنا مشتري شاطر خالص فاشترتها منه بعشرة فقط، ده غبن فاحش من أجله يرد المبيع، وهو لو علم أنها تباع ب100 وباعها هو ب10 لعض أصابع الندم، لأنها صفقة خسرانة غبن فيها. طيب حياتك أنفاسك هي رأس مالك على الحقيقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، إن معاه الصحة إنه يطيع ربنا، معاه الصحة إنه يستثمرها في عمل نافع، إذ به يقتل الوقت قتلا شديدا. واخرج في طرقات المسلمين في الصباح، الصباح يعني كما تقول العامة الصباح رباح، والنبي دعا لأمته في بكورها، امشي في الشارع في البكور لا تجد أحد، ألا كأنها دولة أشباح، لا أحد موجود، إنما ليلا. ما هذا السهر؟ هل سهر في طاعة الله؟ اسمع إلى هذا الحديث ولعله جديد عليك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السمر بعد العشاء، وأمر أصحابه أن من صلى العشاء أن ينام، فهذا هو الأصل. ورخص صلى الله عليه وسلم في الكلام بعد العشاء في خير، فثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء الآخرة ثم استقبل الناس وهم على مصافهم فخطب فيهم أو كلمهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال العلماء يريد بذلك انخرام الجيل. ما معنى هذا الكلام؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا من دلائل نبوته الكثيرة، فقال له إنه من الآن الليلة التي يتكلم فيها يقول كل إنسان هو على ظهر الأرض من الأحياء الآن لا يكون عمره أزيد من 100 سنة، إنما يكون أقل، يعني مولود النهاردة ما يكونش عمره 101 يوم، لا، وكذلك الحال اللي هو عنده سنة واحدة مش هيكون عمره 102 سنة، لأن قبل 100 سنة كان كل ده الجيل هيموت وسيأتي جيل جديد. واضح الكلام؟ طب من ولد بكرة يعيش 100 105 107، ما يلزم. الذي يلزمنا أن من كان على وجه الأرض من الأحياء الآن لا تأتي عليه 100 سنة إلا أن يكون قد مات. شاهد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعد العشاء، وهو الذي نهى عن النوم قبل العشاء وعن الحديث بعدها. قال العلماء لأن النوم قبل العشاء يضيعها، يضيعها على مين؟ على اللي بيصحى الصبح بدري يشتغل. يضيعها على مين؟ على اللي عنده مصالح، على الطبيعي، شخص طبيعي. قال الله عنه وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، فبات الليل هو جريته معاش، إنما أنا أشوفهم في الطرقات يخرجون يمشون هكذا وكذا، وبنات صغيرة هي كانت تخرج من بيتها تروح فين؟ وأين أبوها؟ وأين وليها؟ والنساء اللي كلهم بيروحوا يشتروا، طب بيدعوا الفقر منين؟ شيء عجيب جدا. يعني ليلنا ونهارنا، يعني أقصد ليلنا ونهارنا في بلادنا هذه أمر من العجب العجاب. خطبة الجمعة لتعليم الناس، خطبة الجمعة موعظة، خطبة الجمعة للإصلاح. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى منكرا صعد المنبر فتكلم، فإذ بالناس يمتثلون فامتثلوا يا عباد الله. مرة أخرى نهى النبي عن الحديث عن النوم قبل العشاء، لأن اللي هينام قبل العشاء تضيع عليه، ونهى عن الحديث بعدها. قال العلماء يحمل النهي على ما كان في المباح، لأن المحرم كده كده منهي عنه أصلا، مش محتاج تأكيد للنهي، إنما الكلام المباح. فانظر بتنام الساعة كام، وعيالك التانيين بينعموا الساعة كام، ولا يصحى للفجر ولا يروح الصبح الشغل. وضع معكوس، وضع محتاج منا إعادة نظر جدا جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بمواقع رشدنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي عجالة سريعة خاب وخسر، لو أعطيناك ورقة استبيان تكتب فيها 17 يوم فاتوا والنهاردة 18، هل أنت يقال له خاب وخسر أم يقال أفلح وأنجح؟ انظر فيها، انظر في قيام الليل، انظر في قراءة القرآن، انظر في أعمال الخير، انظر في عدم مضاعة الأوقات، انظر في أذكار الصباح والمساء، انظر في التسبيحات والتكبيرات. اعلم أن الذكر اللساني هو أعلى الأعمال بعد الفروض. وأعطيك مثالا أقرب به المعنى. يوم القيامة يكون الحساب على الفرائض أولا، ثم يكون الحساب على النوافل، فإذا ما تساوى شخصان في الفرائض من كل وجه فدرجتهما في الجنة واحدة، يتقدم أحدهما على صاحبه إن كانت نافلته أزيد في باب الذكر، لأن كل منا له نافلة، أشياء ليست من الفرائض إنما من التطوعات يفعلها، قد تكون تطوعاته في أي باب من الأبواب. فإذا ما تساوى اثنان في الفرائض من كل وجه ثم عند الحساب سيكونان في الجنة على حد سواء، يتقدم أحدهما على صاحبه إن كانت نافلة أحدهما تزيد على نافلة صاحبه في باب الذكر. دليل ما أقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا من عمل مثله أو أزيد. اجعلها على لسانك اليوم وبعد اليوم وكل وقت، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، استشعر معناها. سبحان الله أنزه ربي عن كل نقص وعيب، والحمد لله أثبت له كل كمال ومدح، فمن تنزه عن كل نقص ثبت له كل مدح، فكان أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به. سمعت؟ يعني إن كل لسانك من هذه معك البديل، ويعطيك نفس الأجر ولها أجور أخرى. لكن نختصر، لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من عمل مثله أو أزيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فلو واحد الآن جالس أمامي يقول: أنا مش حافظ القرآن كله، طب ما عندك الشيخ الحصري والمنشاوي عبد الباسط البنا ومصطفى اسماعيل في الإذاعة شغالين على طول، مين فينا معهوش تليفون فيه القرآن يشتغل؟ مين فينا بيته ما فيهوش قناة مكة تذيع قرآن 24 ساعة، وقناة المدينة بتذيع أحاديث الرسول 24 ساعة إلا مواقيت الصلاة، عشان بيصلي جماعة بنسمعه قرآن برضو، ما خسرناش شيء. فاتقوا الله يا عباد الله واغتنموا الأوقات. خاب وخسر. قلت: من؟ قال: من أدرك رمضان فلم يغفر له. قل آمين. فقلت: آمين. إياك أن تكون أنت الذي دعا عليه جبريل، مع أن جبريل وغير جبريل من الملائكة يحبون المؤمنين ويدعون لهم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. سورة غافر. الكلام كله من كلام الملائكة عليهم السلام، يحبون المؤمنين، يدعون لهم بالسداد. أقيموا السيئات ومن تقي السيئات. فإن كانت الملائكة تحبك لإيمانك، كيف برئيسهم وخيرهم جبريل يدعو عليك؟ خاب وخسر. قلت: من؟ قال: من أدرك رمضان فلم يغفر له. أحبابنا الكرام، لعلي أبلغت في هذه الجزئية أنه موسم والكل يعد له العدة، فالباقي تستطيع أن تستدرك فيه، لأن الباقي العشر الأواخر من رمضان، وهذه العشر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها أكثر من غيرها. تقول أمنا عائشة: كان النبي إذا دخل العشر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله، صلي تهجد. كان النبي يعتكف في هذه العشر. الاعتكاف الآن غير متاح، لكن الصلاة في بيتك غير متاحة؟ خير صلاة يصليها المرء صلاته في بيته إلا المكتوبة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومصحفه يمسك به الحرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها، رجاء إدراك ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن ليلة القدر: التمسوها في 7 تبقى، في 5 تبقى، في 3 تبقى، أو قال في الوتر من العشر الأواخر، أو قال صلى الله عليه وآله وسلم: 10 ليالي لا تستطيع أن تجتهد فيها لتدرك ليلة لعلك لا تشقى بعدها أبدا. هذه الليلة يكتب فيها مقادير الخلائق في كل عام. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فالذي تكتب له المقادير وهو قائم يصلي، هل مثله مثل الذي يجلس في لهوه ولعبه وتكتب له المقادير؟ فاتقوا الله يا عباد الله وراقبوه، وتقربوا ليوم، أو أعدوا ليوم، هذا اليوم يقال فيها أم اقرأوا كتابية أو الأخرى. أسأل الله السلامة والعافية. تنبيه وبه نختم. زكاة الفطر. فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. فهذه هي الزكاة، زكاة الفطر. في كل سنة بيكون عندنا فتوتين من مصدر واحد متعاكستين، أنا مش عارف الناس بيفهموهم إزاي، مرة أخرى، عندنا كل سنة فتوتين متعاكستين من مصدر واحد. الغريب أن الناس يصدقوها على عكسها. ما هي؟ يكون معهم زكاة نقود، وإحنا كنا شرحنا الزكاة أكثر من مرة على هذا المنبر. فالنقود تذهب تعطى للفقير نقود معاه 100,000، زكاتها ربع العشر كما قال النبي 2,500. فتأتي الفتوى الغير منضبطة، الغير منضبطة، تقول والفقير بيفرح بالشنطة الرمضانية، فيروحوا يشتروا بالنقود شنطة رمضانية يدوها للفقير. سبحان الله، طب ما تدي الفقير المال لأنه محتاج لأكل والشرب واللبس، ومحتاج للعلاج، ومحتاج لمصاريف كذا، ومحتاج له. كلام جميل. ويجوا آخر الشهر، فرض النبي زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من شعير، الأحاديث معروفة والكل حافظها، يعملوا إيه؟ يقول القيمة أحسن. القيمة أحسن إزاي؟ يقول أصل الفقير محتاج عشان العيد هيشتري هدية ولبس. القيمة أحسن، هو مش من شوية كان معاك الفلوس مرضتش تديها له واشتريت له بيها شنطة، ولما قال لك أخرج طعام تقول الفلوس أحسن. أنا مش عارف الذي أفتاها ألا يدري ما يخرج من رأسه؟ طب واللي سمعها ألا يدري ما يدخل أذنه؟ عجيبة جدا. فيا أحباب، زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، أديها بنفسك إن استطعت، وإن لم تستطع فادفع المال إلى ثقة أمين يشتري هو الأشياء يديها للفقراء. واضح الكلام؟ يعني من أدها بنفسه فقد أحسن، ومن أدها بغيره فقد أحسن. الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين. زكاة الفطر وقت وجوبها غروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان بدقيقة وجبت الزكاة عليه، ومن مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان لم تجب عليه الزكاة، ومن ولد ليلة العيد لا تجب عليه الزكاة، ومن مات ليلة العيد وجبت عليه الزكاة. هذه الزكاة تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا أفضل أوقاتها. النبي كان بيعتكف، يخرج من المعتكف لصلاة العيد يؤدي زكاة الفطر ويحصل لصلاة العيد. صعبة دي، صح ولا لا؟ لأنه كده وقتها ساعة زمن، لكن رخص لهم رسول الله في ساعة. قال ابن عمر كنا نخرجها قبل الفطر بيوم أو يومين. فموعد زكاة الفطر لو ستؤديها بنفسك، لو ستؤديها بنفسك، موعد زكاة الفطر يوم 28-29 رمضان. طيب هتأديها لغيرك، اديله الفلوس مش مشكلة، من بدري من متأخر عشان يعرف يشتري ويجهز اللي يعمله كلام من ده. لكن عندنا خطأ لمن يعطوا الآخرين فلوس. في الجامع هنا خطأ موجود، ايه هو؟ بيأتي انسان في صندوق زكاة الفطر ويضع المال وفقط. هو احنا كده عارفين المال ده كان عن كام فرد؟ دي مشكلة. فضروري اللي يضع في الصندوق بتاع زكاة الفطر فلوس، رجاء يخلي الفلوس معاه مرفق، ورقة مدبسة معاه مكتوب مبلغ كذا عن كام فرد، عشان اللي في المسجد يعرف يشتري عدد صاع لكل واحد من دول، بعدين هتزيد فلوس. فلما تزيد فلوس يزود أشياء ليست من زكاة الفطر ويفرح بها الفقير، زي الزيت ما فيش حاجة اسمها صاع زيت، زي علبة السمنة ما فيش حاجة اسمها صاع سمنة، زي أمر الدين ما فيش علبة، ما فيش صاع قمر الدين، إنما دي أشياء بتروح، هذه بتكون نافلة فوق زكاة الفطر. فتنبهوا لهذا يا أحباب. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم والمسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.